ذكرتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عن صلاة النساء. ثم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن. كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المسرع عن الله عز وجل ومبلغ عن الله، والذي قال لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم امرأته من المسجد فلا يمنعها. فقال بعض أبناء عبد الله بن عمر: والله لا يمنعهن، يعني لما رأى من تغير الأحوال. فأقبل عليه عبد الله والده وسبه سبا جديدا، لأن عرض السنة برأيه. فالسنة دلت على أنه لا تمنع النساء المساجد، ولكن بشروط. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صارت مخورا فلا تتكلم على العشاء، وحتى على السدر والجلباب وغير ذلك. المرأة لا تمنع، لكن بشرط، بشرط أن تكون على الطريقة الحسنة وعلى السيرة الحميدة وعلى الستر التام. أما إذا كانت تقتل الناس بإبراز زينتها وباطنها وبخروجها بالطريق تمنع، كما قال عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صارت مع ناس أصبحت مخورا فلا تسمع على العشاء، يخرج طيبا. هذا يدل على أنها لا تخرج بالطيب لا من بخورها بغير أن يظهر من الناس، ولا بد أن تكون مسترة محجبة، ولا بد أن تكون ليست ذات ريبة، لأن ذات ريبة تستغل وجهها للصلاة وتستعين بهذا على أن أمر آخر أنه يضر زوجها وأهلها تمنع. فالحاصل أن لا تمنع إذا كانت سليمة، إذا كانت طيبة، إذا كانت مسترة، إذا كانت متباعدة عما حرم الله، فخروجها ينفعها ولا يضر الناس فلا بأس. وأما قول عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخروج، فجواب ذلك أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، والمسجع الرسول عن الله ما أنتم عن الهوى، فالله يعلم ذلك، يعلم ما النساء اليوم وما أحدثه قبلا. ومع هذا شرع لنا ألا نمنعهن. فقول عائشة هنا ليس بجيد وليس بمعتمد، وإنما عمدا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يعلم كل شيء، ربنا يعلم أن يكون في الأرض 14 وقال 15 وقال 16 وما بعده من عهد الناس إلى ذلك، يعلم كل شيء. وشريعة عامة، شريعة للصحابة ولأهل هذا القرن ولمن يأتي بعده، شريعة عامة. فقول عائشة هنا لا ليس بجيد في هذا المقام، وإنما قالت هذا من اجتهادها وظنها، وظن أختي موسي. نعم. أحد العقبة هذا خطر، معنى عليه غير مرة، مع السواء غير السواء، مع النبي يكون لها تكون معها في الغربة أو العيوة في خلوبها ما يجوز، أو في السيارة مع السائق ما يجوز، بل لابد يكون معها ما يلقى، أو مع السائق مع المحرم، أو يكون معها امرأة أو رجل من آخر حتى لا تخاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لا يخاف رجل امرأة فإن الشيطان فليخاف. نسأل الله السلامة. نعم.